بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها، وأخبر أن فيها آيات وعبرا، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. هذه القاعدة متعلقة بتقرير التوحيد، وهو الاستدلال على هذا الخلق العظيم بكمال الخالق تبارك وتعالى، لأن الآيات في القرآن تأتي في هذا الباب على ثلاثة أقسام، فإما أن تأتي لتدل على الخالق بهذه المخلوقات العظيمة من السماوات والأرض والجبال والشجر والإنسان وعموم الآيات الكونية والآيات النفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وتأتي أيضا الآيات بما يسمى بدليل العناية، وهو ما جعله الله جل وعلا من تناسق بديع في هذا الكون، فهو الذي خلق هذا الخلق وجعل فيه هذا التناسق، ليل يتبعه نهار، ونهار يلحقه ليل، وشمس تأتي بعد قمر، وهكذا. وخلق بديع في توازن كبير في هذا الكون، وهذا كله يدل على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا استدل بهذا الأمر الذي هي مقتضيات توحيد الربوبية من الخلق والملك والتدبير والتصريف على استحقاقه للعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتأتي أيضا الأدلة باجتماع الأمرين، يعني في القسم الأول في قول الله جل وعلا مثلا: الله خالق كل شيء، دليل على الخلق، وآيات العناية تأتي في بيان تهيئة الله جل وعلا أيضا للعباد: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. آيات كثيرة تدل على خلق الله جل وعلا، وعلى أن الله جل وعلا سخر ما في هذا الكون للإنسان. وآيات يجمع الله جل وعلا فيها بين الأمرين، بين خلقه وبين أمر العناية منه، كما في قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. هذه كلها آيات جمع الله جل وعلا فيها بين هذه الأمر الخلق وبين ما جعله من عناية ومن مصالح للناس. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة في باب توحيد الله جل وعلا، ويرد على هذه القاعدة أو يرد بهذه القاعدة على الطبيعيين وعلى الدهريين وعلى الملاحدة وعلى أهل الإشراك. الدهريون الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، والطبيعيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة وأن الطبيعة هي التي تخلق، والوثنيون الذين ينكرون الدين وينكرون الإله. وكذلك فيها رد على المشركين ممن يقرون بخلق الله جل وعلا للخلق ثم يشركون به في عبادته، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. فإذا يستدل بهذه القاعدة على أمر توحيد الله جل وعلا وعلى المطالب العالية من إثبات الأسماء والصفات والإيمان ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه إلى غير ذلك. الجوال تغلقها يا أخوة. نعم. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد ولا أوجد نفسه، هذا أمر بديهي. فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم، وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم. وإذا نظرنا من تأمل في آيات الخلق السماوات والأرض لا شك أنه يزداد إيمانا لما فيها من الآيات العظيمة التي تدل على كثير من الصفات، صفات الله جل وعلا. فإننا وإن تحدثنا هنا عن صفة الخلق المشتقة من اسمه الخالق التي دلت عليها الآيات، لكن على سبيل اللزوم نهتدي إلى صفة العلم، إلى صفة الحكمة، إلى صفة القدرة، إلى صفة القوة، إلى صفة السمع والبصر. فجميع هذه الصفات على دلالة الالتزام تدل عليها صفة الخلق لله جل وعلا. إذن كم يتفكر الإنسان في الأمور التي تقتضي توحيد الله جل وعلا وإثبات صفات الكمال له تبارك وتعالى. نعم. وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان. وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته. نعم. إذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح التي للعباد بل لعموم من تنبض فيه الحياة من إنس أو جن أو حيوان أو غير ذلك، لرأينا شيئا عجيبا مما هيأه الله تبارك وتعالى للناس، وأن فضله عظيم على المؤمن والكافر على جميع الخلق، حتى الحيوانات تعيش بفضل الله جل وعلا وبرزقه الذي كتبه لها. كذلك ما فيه من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، أي ما قضاه الله جل وعلا من الفقر والغنى، وما قضاه الله جل وعلا من الصحة والمرض، وما قضاه الله جل وعلا من الحياة والموت، وما قضاه الله جل وعلا من الابتلاء ومن الإنعام، فهذه كلها دالة على إرادة الله جل وعلا وعلى نفوذ مشيئته في الخلق، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه الأمور الموجودة في الكون من أنه أفقر فلان وأغنى فلان وأعطى فلان ومنع فلان، هذه كلها آيات عظيمة، وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء في خلقه، وهذا القضاء بحكمة، فإن الله جل وعلا لم يقضي شيء إلا لحكمة، فهو لا يقدر الأمور عبثا جل وعلا، بل لحكمة عظيمة يعلمها بعض الناس أو قد لا يعلمها أحد، لكنه جل وعلا يفعل ما يشاء وفق هذه الحكمة، ومن أسمائه الحكيم. ولذلك يقال إن كل أمر الخلق والتدبير وأمر القدر مرتبط بحكمته جل وعلا، مرتبط بحكمته جل وعلا، لا يخرج عن حكمته شيء من خلقه ولا من تدبيره جل وعلا. نعم. ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. يعني إذا كان هذا هو الخالق وهذا التدبير وهذا التصرف في الكون وهذا الإبداع، فمن الذي يستحق العبادة؟ هو جل وعلا. أمن خلق السماوات والأرض؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فآيات كثيرة جدا تدل على أن الذي خلق وأبدع وأعطى ومنع وتصرف في الكون هو الذي يستحق العبادة. يعني كيف يخلق الله جل وعلا مخلوقا ضعيفا محتاجا ناقصا قاصرا في صفاته، ثم يتوجه بعض الخلق إليه، إلى هذا المخلوق الضعيف الذي يمرض ويموت وتصيبه العاهات؟ هذا من ضعف العقول. فالذي يستحق العبادة هو الذي خلقك وصورك وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة، هو المستحق للعبادة جل وعلا، فلا ينصرف قلبك إلا إليه تبارك وتعالى، ولا يكون مقصودك وإرادتك إلا هو جل وعلا في جميع أنواع العبادات. فإذا انتكست الفطر وزاغت العقول اتجه هؤلاء الناس إلى غيرهم من المخلوقات الضعيفة يعبدونها ويرجونها من دون الله، وهذا لا شك يناقض أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية العظيمة من الخلق أن يعبدوا ربهم، يخلقهم جل وعلا فيتجهون إلى غيره، فهؤلاء لم يقوموا بما أوجب الله جل وعلا عليهم من حكمة الخلق. ولذلك جاء في تمام الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر لهم ما يتعلق ب مقتضيات الربوبية من الرزق والخلق، وإنما طلبهم بأمر العبادة. نعم. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا، وأنها مسخرة لنا، وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلد إلى الكسر والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة، بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه داخلة في تسخير الله الكون لنا، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم. يعني هذه الآيات العظيمة أيضا يستدل بها على ما سبق ذكره من دلالة العناية، وأن الله جل وعلا سخر ما في هذا الكون للإنسان، فكل ما سخره الله جل وعلا في هذا الكون من الجبال وما في بواطنها، ومن البحار وما في دواخلها، ومن السماء وما تنزل على العباد، فإن هذا كله من تسخير الله جل وعلا للناس. هيأ لهم هذا الماء الذي ينزل من السماء فيأتي على الأرض الهامدة الجافة الخاشعة، فإذا هي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ويستخرج الإنسان من صيد البحر ومن صيد البر ما يكون قوتا له، ويستعمل من جلود الأنعام ما يكون دفئا له ولبسا له، ويستفيد كذلك من بواطن الأرض من المعادن وغير ذلك، هذا كله من تسخير الله جل وعلا للعباد. إذن مما أيضا يتصل بهذا جميع ما هيأه الله جل وعلا من الاختراعات البشرية التي لا تخرج عن خلقه، هو أيضا من تسخير الله تبارك وتعالى. فماذا يكون الموقف منها؟ هذا فيه إشارة من المؤلف رحمه الله، وهو ممن يعني له إشارات كثيرة لا سيما في هذا الباب، باب الاختراعات المعاصرة، أن هذا من تهيئة الله جل وعلا ومما تدل عليه الشريعة، وأن الإسلام لم يقف معاديا لهذه الاختراعات، بل هي من جملة عناية الله جل وعلا بالعباد، من جملة عناية الله جل وعلا بالعباد ومن تيسير أمورهم ومعايشهم. ما هيأه الله جل وعلا من هذه الابتكارات ومن هذه الاختراعات، والتي يجب على الإنسان أن يقيمها على أمر عبادة الله جل وعلا وحده، وأن تكون عونا له على طاعته، ولا يجوز معاداة هذه الاختراعات بما لا يناقض شريعتنا، ولا هو مطعن في ديننا، ولا فيه هدم لثوابتنا، فإن هذه الأمور جاءت بها الشريعة وحثت على تقبلها والانتفاع منها. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. نعم. القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم. هذه القاعدة هي من تسلية الله جل وعلا، أو بيان تسلية الله جل وعلا لعباده المؤمنين، ونصرته لرسله وأنبيائه، وتأييدهم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، وأنه جعلهم فوق أعدائهم ونصرهم جل وعلا في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإذا أراد الله جل وعلا إظهار مكانة الأنبياء وشرف الأنبياء بالصفات الكاملة أظهر النقص في غيرهم من أعداء الرسل، أو من ليسوا من أعداء الرسل كما في قصة آدم لبيان فضله وشرفه ميزه عن غيره، فقال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فضل الله جل وعلا آدم على الملائكة ببيان فضله عليه هو العلم وما ميزه به من معرفة الأسماء، لأن أول الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بين الله جل وعلا لهم أنه الحكيم فيما يفعل، وأن ما يختاره الله جل وعلا هو الخير، وأن ما اصطفى الله جل وعلا فيه آدم من أمر الأرض ونزوله إلى الأرض هو الحكمة العظيمة التي اختارها الله جل وعلا لعبادته سبحانه وتعالى. وهذا فيه بيان فضل العلم وأنه مما يتميز به الناس، فإن مما يتميز به الناس ومما يتفاضلون فيه باب العلم. لم يأتي في شريعة الإسلام أن الناس يتميزون باللون ولا بالقبيلة، إلا ما جاء في آل البيت من اختصاص، ومن كان منهم متصف بالإيمان، وإلا فلا يكفي هذا. ولم يأتي في أمر المال والتجارات والأملاك، لكن جاء التفاضل في باب العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأظهر الله جل وعلا شرف آدم وفضله ببيان ما ميزه الله جل وعلا من العلم، وإلا فإن القاعدة العامة في التفاضل بين الأنبياء والملائكة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، قاعدة العامة أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وإنما حصل الخلاف في هل الأفضل الملائكة أم صالحي البشر، هذه مسألة أخرى. نعم. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. نعم. أيضا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام والذي يعني سجنه عزيز مصر بعدما حصل من قصة زوجته التي اعترضت له، فأراد الله جل وعلا أن يظهر شرف يوسف ومكانته، فهيأ له أمرا يتعلق بالرؤيا، وهذا الأمر هو بداية أن الله جل وعلا جعل النجاة ليوسف، وبعد ذلك جعله هو الملك، فكان إظهار هذا الفضل ابتداء بإظهار فضله في العلم وهو علمه بهذه الرؤيا. قال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. طلب تأويل هذه الرؤيا والتي أقلقته، فلما يعني نبأوه بأن هناك رجل في السجن يقال له يوسف فاسأله، فلما سأله أبان الله جل وعلا فضل يوسف، وكان في تأويل هذه الرؤيا ما هو مساعدة للناس على ما يخصهم وعلى أمر معيشتهم، فقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هذا بداية تأويل الرؤيا. ثم يأتي بعد ذلك من بعد ذلك 7 عجاف يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذه كان تأويل الرؤيا التي أولها للملك. وهذا فيه بيان وما يعني يدل عليه في شريعتنا أن الإنسان لا يبحث عن تأويل كل رؤيا. وهذه من آداب السؤال في الرؤى. لو أن الإنسان رأى أنه خرج من بيته في الصباح فيذهب يسأل أنا رأيت أنني خرجت أمر اعتيادي. وهذا للأسف يكثر لا سيما عند النساء أنها تطلب تأويل كل رؤيا تراها. الشاهد من هذا أن الله جل وعلا لما أراد إظهار فضل يوسف هيأ له هذا الأمر، فكان في هذا نصر كبير ليوسف عليه الصلاة والسلام وبيان ميزة عند هذا النبي، وهو ما اصطفاه الله جل وعلا له من أمر تفسير الرؤى. نعم. ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة واجتمع الناس في يوم عيدهم وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم وأظهروا للناس من عجائب السحر سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبترع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم فظهرت هذه الآية الكبرى وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. هذا آية عظيمة وهي من المعجزات العظيمة أن موسى أرسله الله جل وعلا في قوم يشتغلون بالسحر، فكان من الآيات العظيمة أن تكون من جنس ما يعظمون، فأرسله الله جل وعلا بهذا الأمر. قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى أخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. إذن الله جل وعلا هيأ له هذه العصا التي صارت حية تسعى يراها الناس بهذا الأمر، وإذ بهذه الحية تلقف ما يأفكون من السحر وتبتلع هذه الحبال وهذه العصي التي ألقوها وسحروا بها أعين الناس واسترهبوهم. قال الله جل وعلا وجاءوا بسحر عظيم، لكن هذا السحر العظيم أبطله الله. قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهيأ الله جل وعلا هذه الآية العظيمة في إبطال هذا السحر الذي كانوا عليه وفي إبطال حجة فرعون. فماذا كان الأمر؟ كان الأمر من وهذه من نصرة الله جل وعلا لموسى، وكان من النصرة أيضا العظيمة أن هؤلاء السحرة آمنوا بموسى. فقال لهم فرعون يعني ما استأذنتموني كيف تؤمنون له؟ آمنا برب هارون وموسى. قال لأصلبنكم في جذوع النخل، هذه العقوبة. فما كان أيضا هذه العقوبة منه على السحرة سبيل إلى رجوعهم لدينهم الأول، فكان هذا نصر آخر لموسى عليه الصلاة والسلام. هيأ الله جل وعلا له النصر بأمر يسير. فلما أراد الله جل وعلا إظهار فضل موسى ونصرة هذا النبي هيأ له هذه الأسباب التي أبطلت حجة فرعون ومن معه، وهو يتكثر بالسحرة ويتفاخر بهذا الأمر وسيظهر عجز موسى. فقال له موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فأبطل الله جل وعلا هذه الحجة وأظهر فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام. وهي من القصص التي يعني جاء ذكرها في القرآن في مواضع عديدة دليل على على أهميتها ودليل على عظم هذه القصة وما تضمنته من آيات عظيمة ومن نصرة الله جل وعلا لأنبيائه ورسله. نعم. ولما نكس أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به نصره الله ذلك النصر العجيب، فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. عاد أهل الباطل النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه ووصفوه بالصفات القبيحة، قالوا مذمم وقالوا كذاب وقالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا شاعر، يريدون أن يبطلوا هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله وبعثه الله جل وعلا، وكان عليه الصلاة والسلام لوحده، وآمنت به خديجة، وآمن به أبو بكر، وآمن به من الصبيان علي، فماذا يفعل أمام هذا العدد الكبير من أعدائه؟ هيأ الله جل وعلا له الأسباب على طيلة فترة حياته صلى الله عليه وسلم بما أظهر من النصر وأسباب النصر وما أظهر من المعجزات والآيات العظيمة الكونية في مكة وفي المدينة، وما هيأه الله جل وعلا من النصر على أعدائه في يوم بدر، في غزوة بدر، وفي غيرها من الغزوات. كم كان عدد أهل الإسلام؟ قليل جدا مقابل عدد الكفار، لكن هيأ الله جل وعلا نصرة هذا الدين. لما أراد الله جل وعلا إظهار فضل نبيه صلى الله عليه وسلم كتب له النصر وأيده بالمعجزات وخوارق العادات. وأين ذهب أبو جهل؟ وأين ذهب أبو لهب؟ وماذا يذكرهم التاريخ إلا باللعن والمذمة؟ وبقي ما يقارب 2 مليار من أهل الإسلام يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه ويقرؤون في سيرته ويتبعون سنته، ومن وفقه الله منهم للاقتفاء بهديه وللأخذ بعقيدته. هذا من نصرة الله جل وعلا، وهي آيات عظيمة جدا، أن هذا النعيم الذي نحن فيه من الإسلام وانتشار الإسلام ودخول الإسلام في كل بلد، فأنت لا تصعد جبلا ولا تنزل واديا ولا تدخل بلدة إلا ورأيت من أهل الإسلام فيه. كان هذا في أوله رجل وساندته امرأة وسانده صاحبه أبو بكر، فيعني أمر عظيم وآيات عظيمة من نصرة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. من تأمل فيها يجد كيف أن الله جل وعلا يحفظ أنبياءه وكيف أنه يساندهم وينصرهم بما يهيئ الله جل وعلا لهم من أمر النصرة. والله جل وعلا يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه.

ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم. وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني أيضا مما يدخل في هذا الباب أن الإنسان إذا أصيب ببلاء أن لا ينشغل بالنظر في هذا البلاء فيتسخط، بل عليه أن ينظر ما أنعم الله جل وعلا عليه بالنعم قبل ذلك، وما هيأ الله جل وعلا له من الخيرات، وأن لا يجعل ما قضاه الله جل وعلا عليه في حياته كل هذا البلاء فقط، فإن الله جل وعلا أنعم عليك بنعم كثيرة. إذا ابتلاك الله جل وعلا بالمرض فقد أنعم عليك بنعمة العافية في غير هذه العضو الذي يؤلمك، وقد أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة المال ونعمة السكن نعمة الأبناء، أنعم عليك بنعم كثيرة قبل ذلك، أتنكر هذه النعم كلها وتتسخط نعم الله جل وعلا عليك لأجل هذا الابتلاء؟ إن ابتلاك الله جل وعلا في عينك فقد سلم لك أذنيك، وإن ابتلاك الله في أذنيك فقد سلم لك أعضاءك، وإن ابتلاك الله في قدمك فقد سلم لك قدما أخرى، وهكذا ينظر الإنسان ما هيأه الله جل وعلا له من النعم الأخرى، فيكون ذلك عونا له على الصبر على هذا الابتلاء، وأيضا على معرفة قدر نعم الله جل وعلا عليه. نعم. ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب، يكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجاء الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء، ولهذا قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن اضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات، فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة، وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. هكذا في قصة يوسف قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الإنسان إذا علق قلبه بالله جل وعلا فهو الذي يفرج الهموم، إذا انصرف عن أن يتعلق قلبه بالأمور المادية والمحسوسة وتعلق بالمقدر للأقدار الذي قدر الأقدار وخلق هذا الخلق، فلا شك أن الله جل وعلا يهيئ له من أسباب الفرج، أو يرزقه من الإيمان ومن الصبر في قلبه ما يعوضه عن هذا الابتلاء. في قصة أم موسى قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية عظيمة. أمرها الله جل وعلا بأمرين ونهاها عن أمرين وبشرها بأمرين في آية واحدة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الأمر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، الأمر الثاني، لكن ولا تخافي ولا تحزني، والبشارتان: إنا رادوه إليك، سيرجع إليك، وأعظم من ذلك: وجاعلوه من المرسلين. آية عظيمة تصور يعني أنت هذا الحال في امرأة تترك وليدها فتأتيها البشائر من الله جل وعلا، يأتيها الأمر بأن تلقي ابنها، ويأتيها الأمر بعد إرضاعه أن تتركه، وينهاها الله جل وعلا عن الخوف والحزن ويبشرها، فما صدق بموعود الله جل وعلا وامتلأ قلبه بذلك هيأ الله جل وعلا له من الأسباب التي تعينه على الصبر على البلايا، التي تعينه الصبر على المصائب، فيكون فيما رزقه الله جل وعلا من عاقبة الصبر أعظم مما صابه من البلاء. ما يرزقك الله من النعم بعد ذلك أعظم مما كنت تخشاه من هذا البلاء. ولا شك أن من نظر في ذلك وجد أيضا أن الله جل وعلا وعد رسوله بالنصر، ووعد أيضا أهل الإيمان بالنصر، وأن الإنسان أمام هذا كله يديم اللجوء إلى الله جل وعلا الذي بيده مقادير الخلق، والذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، والذي نواصي العباد بيده جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.